الحمد لله والشكر لله، ونسأل الله دوام النعم ومزيدا من فضل وكرم ومن وعطاه وسع مغفرته. طبعا بنبدأ يوم جديد، أسبوع جديد، شهر جديد، سنة جديدة. طبعا الأشياء اللي بنبدأها يا إما بنستمر فيما نحن فيه من مهام وأعمال نقوم بها وما قد يكون فيها من جهد يبذل من أجل إنجاز شيء مادي أو معنوي. مادي شيء بنعمله بإيدينا، بيتحقق على الأرض الواقع، بنلمسه، بنشوفه، شيء من مواد الخام المتواجدة والمتوفرة أو النصف المصنعة أو حتى المصنعة بنطورها وبنحسنها وبنعدلها وبنجددها أو أشياء معنوية في زيارات وعلاقات بيننا وبين الآخرين، وما قد يكون هناك من أقوال تقال بشكل أو بآخر من شعر، قصص، مقالات، نثر، حوارات، مناقشات، مؤتمرات، ندوات، معارض، كل الأشياء دي طبعا قد تحدث لنا أو للبعض ويجد نفسه مندمج فيها وبيخرج منها بفايدة بلا شك ونتائج طيبة من خلال تعرفه على أشياء جديدة ومشاركته واندماجه مع الآخرين في مجموعات ذات اهتمامات قد يشترك معهم فيها ويستمر وقد يتعرف فقط على ما يحدث ويسير مما هو حوله، مما في مجتمعه، مما من ممكن أن يختار. الإنسان قد يكون عنده خيارات وقد عنده مسارات إجبارية إن لم يجد والله شيء متاح من الأساسيات ووجد والله مسار إجباري فبيسير فيه وإن لم يكن كما يتوقع أو يتمنى أو يأمل، فبيرضخ لهذا المسار وبيحاول بقدر الإمكان هو يحقق فيه شيء.